نعم. لكن من ظهر قال الله تعالى فقط الله عز وجل دليل على ان هذا الحكم الاول قد نسب وجاء التخفيف من الله عز وجل فلا يعد رخصه. نعم. اعطيكم مثلا اخر. لو ان الامام قد اصابه وعك وما استطاع ان يصلي قائما فصلى جالسا. الامام امام المسجد سمى صلاته جالسا رخص. الذين خلفه يصلون جلوسا ولا قياما؟ وجوبا ولا على الصحيح وجوبا. ما الفرق الان بين جلوسه هو وجلوسه هم؟ وما نوع رخصتهم؟ ما نوع رخصتهم؟ فهمتم الان؟ ما فهمت السؤال. نعم. هو عنده رخصة كما قلت. إيه إيش حكم رخصة؟ رخصة مباح، رخصة واجبة، مستحبة، كيف؟ مباح. إذا لم يستطع واجب. إذا ما استطاع بالكلية. لا إيش نقول؟ هي في الأصل إباحتها. نعم هم. نعم هو واجبة يعني إذا عزم هذا. إيش نقول إذا رخصة؟ مباح له. لا بالنسبة لهم هم. رخصة واجبة. ليش؟ ها؟ وجوب الاقتداء بالإمام. من الذي يصدق عليه أنها رخصة؟ هل هم عندهم رخصة أم الإمام؟ ها؟ هم تبع صح؟ طيب وقد يقال أنها رخصة واجبة، قد يقال هذا بالنسبة لهم هم، بالنسبة لهم هم رخصة لكنها واجبة. طيب أخذنا الأداء. ما الأداء؟ نعم الأداء هو إعطاء حق لصاحب الحق. نعم. الدليل على الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات. الأمانات. لا بدون مد الهمزة. الأمانات. الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. واصطلاحا هو إتيان العبادة في الوقت المحدد لها شرعا. إتيان العبادة في الوقت المحدد لها شرعا. بدر. مثال الأداء. نعم. قال العلماء أنه لو صلى في آخر وقتها هذا يعتبر أداء، وأيضا لو صلى جزءا منها في آخر الوقت ودخل في الوقت الثاني فأيضا يسمى هذا أداء. على الصحيح ولا في ولا قوله؟ على الصحيح. مثاله. مثاله لو شرع في صلاة العصر في آخر وقتها. ثم يعني صلى ركعة في آخر الوقت ثم دخل وقت المغرب. هذا في صلاة العصر في حقه تعد أداء. لا قضاء. على الصحيح. وهو قول أكثر علماء الوصول. نعم. القضاء. القضاء لغة عندهم ثلاث معاني. المعنى الأول الحكم. لذلك الحكم على الشيء لذلك سمي الحاكم القاضي. والمعنى الثاني هو الإتيان بالعبادة على أي صفة كان. والمعنى الثالث قلنا هو الوقاية هو إتمام العبادة. ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اذكر الله عند اذكر الله كذكركم آباءكم. نعم هذه الثلاثة معاني. هو الاتيان بالعبادة في غير الوقت المحدد لها شرعا. مثاله كأن تفوت الإنسان صلاة الظهر بعذر شرعي ثم يقضيها بعد وقت صلاة الظهر. هذا يسمى قضاء. القضاء قد يكون يعني من العبادة قد أخرجها عن وقتها أو كانت فاسدة يعني أدها في وقتها لكن كانت فاسدة. لكن إن كانت فاسدة وأدها في الوقت تسمى إيش؟ أداء لكنها باعتبار آخر تسمى إيش؟ إعادة. إعادة. أي نعم. ايش قالوا الملكية؟ قضاؤها. وهل النوافل كلها تقضى؟ ما الذي يقضى؟ اللهم صل وسلم. قضاء الرواتب بعد العصر من انشغال في وقت عبد القيس. نعم. الضحى هل تقضى؟ ليش قلت الصحيح في من قال تقضى؟ ما الدليل؟ فتح ايش صلى؟ ايش اي فتح ايش مك يوم فتح مك اين صلى؟ نعم هاني بالهمز. صلاة الفتح توافقون؟ وليس كل النوافل تقضى، ليس كل النوافل تقضى. هذا الذي يخالف. أخرج العقد عن وقتها الشرعي بعوض الشرع، عن وقتها بعوض الشرع، أن هذه لا تسمى قضاء ولا تسمى العدل كما ذكر ذلك. ما رجحنا هذا القول، قاله شيخ الإسلام. أي هذا ما رجحناه نحن. هذا قول شيخ الإسلام، وكذا استدل بقول صلى الله عليه وسلم من نعمة صلاة الأنسية في اللي صلى إذا ذكرها. لكن قلنا قد ينزل هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم في رضي آخر قال فليقضيها. نعم فليقضيها، هذا هو. طيب الإعادة ما هي؟ محمد ما حضرت والله أنت، وأين جمال؟ ذكرت جمال بهذه الكلمة. يلا اصطلاحا هي إعادة العبادة في وقتها لعدم لا احنا ما زدنا في التفصيل فيها، قلنا سنزيد صحيح؟ لا يلا بسرعة. بالنسبة للموضوع شيخ، من قول من قال ان الذي يؤخر صلاته يعني بدون عذر عن وقتين، فشفنا معك انه يكفر، قلنا لي هذا قول ضعيف ولا؟ ضعيف. في الزاد مرت علينا. نعم في الزاد. لا هذا قول ضعيف. قال به بعض العلماء. الإعادة قلنا هي التكرار، تكرار فعل الشيء. وفي الاصطلاح إعادة العبادة في وقتها، إما أن تكون قد وقعت غير مجزئة، هذه تسمى إعادة، أو أن تكون مجزئة لكن أعادها على سبيل التطوع. مثاله مثل لو صلى الظهر مع الجماعة الأولى ثم جاء إلى مسجد آخر والناس يصلون الظهر، نقول فصلها مرة ثانية يجوز أم لا؟ نقول هو السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل عليه رجلان وكان قد صليا ولم يصليا في رحالهما ولم يصليا مع الجماعة، فسألهما عليه الصلاة والسلام فقال إنا صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الجماعة فصليا مع الجماعة. نعم طيب صليا مع الجماعة هل لأن الصلاة الأولى باطلة؟ لا، من أجل إيش؟ ألا يخرج عن جماعة المسلمين. إذن هي في حق الجماعة الذين وافوهم في الصلاة واجبة، وفي حقهما نافلة، أنت تسمى إيش؟ إعادة. إذن لا، ليس بالضرورة أن تكون إعادة عن إيش؟ عن فساد العبادة الأولى، عن فسادها، بل قد تكون عن صحة ويوجد، لكن هذه لا تعاد إلا بوجود إيش؟ السبب الشرعي. فلو أن إنسانا مثلا يعلم أن المساجد بين أوقات إقامتها تباين، مثل لو كان هذا المسجد يصلي على الساعة الرابعة، ولا نضرب مثالا بصلاة العصر لأن صلاة العصر نعلم أنه لا نفل بعدها في الأصل إلا ما وجد سببه، نضرب مثالا في صلاة الظهر. مثال ذلك مسجد هذا الأول في الصيف لا يبردون بالصلاة، لا يعرفون سنة الإبراد، لا يؤخرون الصلاة إلى قبل العصر فيصلون الظهر بأول وقته، ويعلم أن مسجدا آخر يبرد. نعم ولنقل إن مسجد حيه هم الذين لا يبردون والمسجد البعيد هم الذين يبردون، والرجل حريص على إصابة السنة ونحن نريد الإبراد لأنه أكثر أجرا، فهل يجوز أن يصلي مع في مسجد حي نعم ظهرا ثم بعد ذلك يعيدها، فيتكلف الذهاب إلى المسجد الثاني ليصلي قل ليصيب السنة، هل هذا مشروع؟ غير مشروع، غير مشروع. فالسبب الشرعي أن يوافي الإنسان جماعة بلا قصد، بلا قصد، لأن الإنسان غير مأمور بإعادة العبادة الواحدة في اليوم مرتين، فإذا وافى جماعة فذاك. أما أن يتقصد مثل لو كان بين مسجد ومسجد ربع ساعة، هذا المسجد رقم واحد في الوقت الفلاني الساعة مثلا الواحدة الظهر، والمسجد اللي بعده على الواحدة والنصف، والمسجد اللي بعده على الساعة الثانية، ويظل ينتقل من مسجد إلى مسجد، يصح هذا؟ هذا لا يصح، لأنه عمل على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. أما إذا وافى جماعة تصلي بلا قصد فإنه يصلي معهم استحبابا لا على سبيل اللجوء. طيب، هذا بالنسبة لهذه المسألة. إذن الإعادة قلنا هي تكرار العبادة في وقتها، إما إيش؟ نعم، الإعادة يرى بعض العلماء أنها حتى قد تعاد في غير وقتها، مثل لو كان قد صلاها في وقتها غير مجزئة وتبين أنها غير مجزئة بعد خروج الوقت، هذه أيضا تسمى إعادة. مثال ذلك، صلى صلاة الظهر نعم وقد تخلف شرط صحة فيها، شرط صح مثل ايش؟ لو صلى بلا طهارة، بلا طهارة، ثم خرج الوقت وتبين له أنه صلى الظهر بلا طهارة، وهو الآن سوف يعيد ولا ما يعيدها بعد خروج الوقت، ايش نقول؟ هذه إعادة ام لا؟ إعادة. هل هي في الوقت؟ إذن قد تكون الإعادة في الوقت وفي غير الوقت، وقد تكون فيما لو وقعت العبادة مجزئة أم غير مجزئة. انتبه، قد تكون في وقتها وغير وقتها، وقد تكون الإعادة على عبادة مجزئة مثل لو صلى وأعاد الجماعة أخرى، أو غير مجزئة. وهناك مسألة أيضا ذكرها الأصوليون، هي مسألة الأشياء التي لا يصدق عليها على فعلها أنها قضاء، لا يصدق عليها أنها قضاء، لأنها إذا أخرجت عن وقتها فأداؤها في وقتها لا يسمى قضاء. وضربوا لذلك مثالين كالزكاة، قالوا إذا خرج وقت الزكاة مثل لو حال الحول وانتهى، أو مثلا تم الحصاد وأخرج الإنسان الزكاة بعد شهرين أو ثلاث، يقولون إن هذا ليس بقضاء، لا يسمى قضاء، وفي هذا في الحقيقة في نفسي منه شيء. وكذلك مسألة أخرى، مسألة الصلاة، مثل لو كان على الإنسان قضاء صلاة، ولنقل إنه سيقضي صلاة المغرب وهو قد نام بين المغرب والعشاء، معذورا، عذر، هذا النوم عذر ام لا؟ الغير المقصود عذر. ثم صلى العشاء ما راعى الترتيب لأنه لا يعرف وجوب الترتيب، ايش بقى عليه؟ صلاة المغرب. الآن بعد صلاة العشاء أخر قضاء المغرب، متى يجب عليه أن يقضي المغرب؟ على الفور أم لا؟ في الأصل على الفور، لكن لو أخر مثلا ساعة أو ساعتين أو ثلاثة وانشغل، هل نقول هذا قضاء قضاء؟ لا نقول هذا قضاء قضاء، بل هو قضاء. فهمتم؟ الآن نام بين المغرب والعشاء، قبل المغرب نام، فنام عن صلاة المغرب، فاستيقظ صلاة العشاء، فتوضأ بسرعة وجد الناس يصلون، فدخل بنية العشاء وصلى معهم العشاء. تأخير لصلاة المغرب عن عذر أم لا؟ عن عذر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها في لفظ فليقضيها. الآن لما صلى صلاة العشاء إيش بقى عليه؟ أن يقضي صلاة المغرب. وقضاؤه لصلاة المغرب على الفور أم لا في الأصل؟ يجب عليه أن يقضي على الفور، لأنه قال فليقضيها إذا ذكرها، لأن هذا أمر معلق بشرط. نعم، فمتى وجد المشروط وجد إيش؟ أو وجد الشرط وجد المشروط، إذا ذكرها بمجرد الذكر ينبغي أن يقضي على الفور. فأخر قضاء المغرب ساعة والساعتين والثلاث، هل يسمى هذا قضاء قضاء؟ لا يسمى قضاء قضاء، كله قضاء، وهذا مقرر عند علماء الأصول. وهناك أشياء متعلقة بالأداء والقضاء، فهناك أشياء قد تكون أداء وقضاء، وهناك أشياء تكون أداء لا قضاء، وهناك أشياء تكون قضاء لا أداء. هناك أشياء تكون أداء وقضاء، وهناك أشياء تكون أداء لا قضاء، وهناك أشياء تكون قضاء لا أداء. انتبهوا. طيب الأول قد تكون أداء وقد تكون قضاء، كالصلاة الخمس قد تكون أداء في وقتها وقد تكون قضاء إذا وجد سبب شرعي، فإنها تقضى وتؤدى، تؤدى في الوقت وتقضى بعد الوقت إذا وجد السبب الشرعي. وقد يكون الشيء أداء لا قضاء مثل صلاة الجمعة، فإنه لا بد أن يصليها أداء، لأنها لو فاتتها لقضاها ظهرا، لا تقضى جمعة. وهناك أشياء تكون أداء قضاء لا أداء، مثل الصوم للحائض، الصوم للحائض قضاء ولا أداء؟ قضاء، لأنها لو صامت وهي حائض لحرم عليها بالإجماع، ولكن صومها باطل ما صح. فهل هناك أشياء تكون لا قضاء ولا أداء؟ لا تكون أداء أداء ولا قضاء. هذه أداء لا قضاء، هذا أداء لا قضاء، هذا أداء الذي ذكرتموه. رجل صلى الظهر ثم بعد ذلك ذهب إلى مسجد ولم يصلي صلاة الظهر، فأعاد معه صلاة الظهر لا قضاء ولا أداء. هو لم يقضي صلاة الظهر ولم يؤدي صلاة الظهر لأنه قد أداها في وقتها. نعم. أظن لا يكون مستحيل إما يكون قضاء وإداء، لا يكون بين قضاء ولا أداء. نعم. ثوب يوم عرفة مثل الحج. شوف بحسب القول الذي ناخذه من اقوال الاصوليين، ثم قال مثلا في الاخر ذكرتم ان بعض الاصوليين يقول ان العباده اذا اذيت إذا أداها الإنسان مثلا في وقتها ثم تبين أن فيها خلل ولم تبرأ بها الذمة فأعادها ولو خرج بالوقت، في البداية قلنا هذا إعادة ثم قلنا هذا بعض العلماء يرى أنه بحسب أي قول يعني نمشي عليه. لا، الخلاف يعني مشهور ليس بشاذ، وكل فريق له حظ من النظر. يعني إن قلنا أن هذا تقصد الإعادة، الإعادة قد تكون في الوقت، وإن كانت في الوقت يقول بعض العلماء أنها أداء من جهة أنها أديت في وقتها، يقولون هذه أداء لكنها إعادة في الحقيقة. ليش؟ لأنه أعادة خارج الوقت. إن كانت خارج الوقت مش نقول لكنها إعادة أيضا، لأن الإعادة قد تكون في الوقت وقد تكون في غير الوقت، فهي قضاء من جهة وإعادة من جهة أخرى، إعادة من جهة إعادتها وقضاء من جهة أنها وقعت في غير وقتها، وكل هذا صحيح. نسميها هكذا شيء. شو نقول؟ قلنا لو صلىها غير مجزئة متبني أنها غير مجزئة بعد خروج الوقت، فهذه تسمى إعادة وقضاء. يطلق عليها قضاء ويطلق عليها إعادة. إعادة باعتبار تكرارها، وإعادتها وقضاء باعتبار أنها بعد الوقت. نعم. أيهما أشهر شيخ؟ التعريف الأول للإعادة أو التعريف الثاني؟ كله مشهور. ما لأن هذه المسألة لا، لكنهم لا يتنازعون فيها كثيرا. هذه المسألة لا، هذا إذن شرعي، هذا ليس قبل الوقت، هذا إذن شرعي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. إذن بلا يرد القائم، يرد القائم ويقضي النائم. نعم. قد يقول قائل بأنه قد يذكرها قبل خروج الوقت. كيف إذا ذكرها، قبل خروج وقتها تكون أداء. هذا بلا خلاف. ما بعض الألفاظ تحمل على الحقيقة اللغوية فليقضيها، فهمت؟ من باب إعطاء الحق إلى نعم من باب القضاء شو؟ لا من باب إبراء الذمة برد الشيء إلى صاحبه. فهمت؟ مثل قضاء الدين مثلا. أي شو؟ هي إذا وجد السبب أو وجد الدليل على أنها أن صيام التطوع يقضى سمى قضاء. النافلة يشملها القضاء على الصحيح وهو قول الجمهور خلاف للمالكية. ليش فتحت علينا الأسئلة؟ ما أكملت الدرس أنا الآن. نعم. بعض العلماء من يقولون أنه قضاء وبعضهم من قال ليس بقضاء. الصح أنه قضاء. نعم قضاء. طيب إذن بعض الأشياء لا تسمى لا قضاء ولا أداء. مثل إيش؟ لا تسمى لا أداء ولا قضاء. مثل لو حج في غير أيامه، ذهب فحج أتى بجميع أعمال الحج. فهمت؟ إيش نقول؟ ها؟ مثال إيش نقول؟ نقول لا أتم جميع المناسك. إيش قال؟ قال أنا الآن حجيت ولله الحمد والحج مبرور إن شاء الله. هل يصدق عليها أنه أداء هذا؟ لا يصدق عليها أنه أداء ولا يصدق عليها أنه قضى. نعم. يمكن وحده يخرج وحده. ليش؟ لأنه يترك. لا يترك ما في الشيء هذا يذكر. الشيخ أن الملكية يقولون لا صلاة بعد صلاة العصر، إذ كان شخص صلى صلاة بعد صلاة العصر هذا لا قضاء ولا أداء. لا لا نعم. بحج الفصل في السنة في نفس السنة لا قضاء ولا أداء لا يقضى. القضاء لابد أن يقضي. الآن إتمام ولكنه أداء من وجه، هو أداء يعتبر أداء من وجه أنه يؤديه في وقته وإن كان لا يجزئه شرعا عليه أن يقضي. ما المثال الذي طرحته؟ الحج قلنا إتيان العبادة في وقتها محل شرع. إذن الحج لها وقت ويعني لا يمكن الإنسان يأتي. هو بس يتعنت فقط يبغى هكذا، ولكن قد يوجد مثال أسلم من هذا وأكثر دقة. لا نبحث له إن شاء الله بإذن الله. طيب هذه هي الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية الاثنين. وليعلم أيضا أنه أن هذه الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية أيضا تهدف إلى تحقيق أصول مصالح ثلاث. الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية تهدف إلى تحقيق أصول مصالح ثلاث. أولا الضروريات. فإن كثيرا من الأحكام تهدف إلى تحقيق هذه المصلحة. وأصول الشريعة كم أو مقاصدها؟ خمسة: حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض أو النسب. خمسة أمور هذه جاء جميع الشرائع بحفظها، لا سيما شريعة الإسلام بحفظها وإتمامها وصيانتها نعم وتحقيقها في المجتمع. فحرم الشرك ووجبت العبادات وعلى رأس ذلك العقيدة من أجل الحفاظ على الدين. نعم. ووجب القصاص من أجل الحفاظ على النفس ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ووجب حد الخمر أو عقوبته من أجل المحافظة على العقل. ووجب حد القذف والرجم والجلد والتغريب محافظة على شيء على النسل وعلى العرض. ووجب القطع والتغريم والضمان والكفالة من أجل المحافظة على الماء. فهذه خمسة مقاصد للشريعة. نعم هذه تسميهاش كلها أي، ولكن شو الأصل هذا؟ ضروريات لا بد منها، وهذه تعتبر وهي الأولى بالاعتبار. ولذلك المفتي عليه أن يحفظ هذه الأمور من أجل يميز بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات، فلا يقدم شيئا على شيئا فيتلخبط ويلخبط الناس. فهمتم؟ هذه خمسة أمور يراعيها الشرع مراعاة عظيمة. فتجد النصوص القرآنية أو الحديثية الصحيحة وكذلك القواعد التي يذكرها أهل العلم كلها تبحث عن المحافظة عن هذه الأمور الخمسة. هذه أصول لا تتزعزع. فهمتم؟ الثاني شو الثاني؟ ايش هو الضروريات؟ شو عدد الضروريات؟ من أصول المصالح الثلاث، فهي المصلحة ايش؟ الأولى. المصلحة الثانية الحاجيات أيضا راعت هذه الشريعة ولله الحمد حاجيات الناس حاجياتهم، فيسرت لهم كثيرا من الأمور كالعقود مثلا كعقد البيع والشراء والوكالة والإجارة والرهن. نعم وكل هذه الأمور هذه تسمى حاجيات، لأن الناس يحتاجون إليها كثيرا حتى تقوم حياتهم، لأنه لا دين بلا دنيا لا بد. هذه أيضا رعاها الشرع وجاء شريعتنا لله الحمد تراعي هذه العقود وهذه المعاملات فضبطتها بالروابط الشرعية. والأصل فيها هذه العقود، الأصل فيها الإباحة، حتى العقود المستحدثة الآن نسمع بعقود وأشياء تحدث عن طريق الأنترنت وأسواق، نقول الأصل عندنا أنها مباحة حتى يقوم الدليل للتحريم. فهذه الأمور تلحق بأي شيء بالأشياء تلحق بماذا؟ الأشياء، لأنه رجحنا الأشياء الأصل فيها إيش؟ الإباحة، بخلاف العبادات. العبادات الأصل فيها المنع والحظر التوقيف. ثالثا التحسينيات، أيضا جاءت الشريعة بمراعاة التحسينيات. والتحسينيات كل ما طيب الحاجيات مثلا في الثاني المسألة الثانية لها تعلق أيضا الحاجيات كحاجة الإنسان للسفر، فالأصل فيها أنه مباح. ولذلك تجد أن الشريعة الغراء راعت حال المسافر، فشرع له قصر الصلاة والفطر فيه إذا شق. نعم من أجل أن يحصل له شيء من الترفه ويخرج من الروتين الذي كان فيه في بلده وهو الآن قد سافر. فكما أنه غير حاله من الحظر إلى السفر فكذلك تغيرت عبادته، ثم لرفع المشقة أيضا عنه وليحصل له شيء من الترفه. وهذا كله إيش؟ راعته الشريعة. الأصل الثالث التحسينيات وهي مراعاة الشريعة لمظهر الناس في اللبس والنظافة والتطيب وسنن الفطرة، هذه كلها ايش تسمى ايش؟ تحسينيات. فما هو اول اصل يعني جدير بالمراعاة؟ الضروريات. ايش هو ايش الضروريات؟ لان هذا لا نقاش فيه. ثم بعد ايش تأتي الحاجيات، ثم ايش التحسينيات. وبهذا تم لله الحمد الكلام عن الاحكام الشرعية. ولكن هذه اصول قلت لكم هل لها تعلق بالاحكام التكليفية ام التكليفية والوضعية؟ الاول او الثاني؟ الثاني. نعم. في انزال الاحكام على الحادثة انزال صحيح، ينزل الحكم الشرعي على الحادثة انزالا صحيح. مثال ذلك، احسنت، هذه سؤال اريده مثل الاسئلة هذه. جاءت الشريعة الغراء بالمحافظة على النفس، فالنفس غالية عند الله، صحيح؟ طيب، فلو أن إنسانا ما وجد شيئا ليأكل إلا الميت أو الخنزير أو الحمار الأهلي، الأصل في هذه الأمور التحريم. إيش صار الحكم؟ يصير مباح وقد يكون واجب، صحيح أم لا؟ ألم نقل إن فيما مضى أن المباح قد يكون واجبا من حيث الأصل؟ صحيح أم لا؟ مثل إيش؟ أكل الخبز، الأكل واجب من حيث الأصل. ليش؟ حتى يدفع الإنسان الهلاك عن نفسه. الخبز، نعم أكل الخبز مباح، لكن الأكل حكمه من أجل دفع الهلاك عن نفسه واجب. طيب، هذا بالنسبة ليش؟ للضرورية. مثال ذلك، ولذلك هذه المسألة سنستفيد منها بإذن الله في البحوث، بحوثنا في الوصول، فيما لو كما يسمونه يعبرون عن ذلك يقولون فيما لو تزاحمت المصالح، تزاحم المصالح. مثال ذلك، إنسان يحتاج لأن يعمل، هذه حاجية من الحاجيات أم لا؟ صحيح أم لا؟ لأن الجعالة والمضاربة والإجارة كل هذه إيش؟ عقود إسلامية جاءت الشريعة بإقرارها والنص عليها وضبطها بشروط شرعية وأداب مرعية. فجاء إنسان قال لا عمل لي البت، ما عندي عمل، ووجدت عملا في الكنيسة، ما عنده عمل لهذا، هو يقول هذا ما وجد. فهل مراعاة الضروريات أولى من الحاجيات أم العكس؟ الضروريات أولى. ليش؟ لأن الآن ماذا نقول له؟ لا نقول له، لا نقول له لا تعمل في شيء يعود عليك بالضرر في دينك، خاصة هذا الأمر، لأن الدين جاء، أو لأن الشريعة جاءت بالمحافظة على الدين حيث حرمت الشرك وكل ما يفضي إليه، كل ما يفضي إليه. لأن العمل في الكنيسة مثلا إقرار للكنيسة، أمناء إقرار للكنيسة على وجودها، والإقرار بالكفر كفر. فالمسلم لا يكفر بالله ولا يعين الكافر على كفره، صحيح أم لا؟ لا يعين الكافر على كفره، وإنشاء مثل دور الكفر والشرك شو سمى؟ خاطر عليه، إعانة على الكفر. فهمتم المسألة هذه؟ وهل يعني يفتون كلهم بهذا؟ لأن من هذا الباب، من نفس الباب هذا، من هذا يعني من الحاجيات والضروريات، يقول للإنسان نعم لأنك في ضرورة فاعمل مثلا. يقدمون مراعاة المحافظة على النفس أكثر من الحافظة للدين، والأصل المحافظة للدين أولى. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالجهاد في سبيل الله، وأن تبذل النفس التي هي أغلى ما يملك الإنسان وهي حياته من أجل أن يبقى الدين قائما. فالدين أغلى من كل شيء، وأولى ضرورة بالمراعاة هو الدين. هذا أيضا مثال لا شك. نعم. ومن حل الربا كذلك يعني في شراء المنزل إلى يعني تفضل تفسد الربا. لا لا يمكن، لأن الشريعة جاءت بالمحافظة على الأموال وحرمت الاعتداء والظلم واعتداء الناس بعضهم على بعض في أموالهم، والربا من أعظم أنواع الظلم، بل هو أعظم صور الظلم هو الربا لا شك. والضرورة تقدر بقدرها، ولا ضرورة في اشتراء الدور كما مضى، لأنه يستطيع أن يؤجر. نعم. دائما نقدم الضروريات على كل شيء، على الحاجيات في كل قبل كل شيء. هذه الضروريات لا بد أن تراعى قبل كل شيء، فهذه أمور ينبغي أن تكون عند المفتي حتى يراعي ينزل الحكم الشرعي على الحالة إنزالا صحيحا. نعم. هناك بعض الناس من يأتي يعني يستفتي في أمر يشتغل في التأمينات أو في الأمور وله يعني مصاريف، ويقول له ويقال له أنه ابقى في هذا العمل وابحث عن شيء آخر، أو البطرون بتاعه يعني. هذه مسألة أخرى. نعم. على الترتيب. الدين. النفس. بعضهم من قال النسل. النسل. والمال أو النسل والعقل والمال. لكن الدين هي أعلاها. أشوف. هي العقل قبل المال لا شك. العقل قبل المال. ها؟ لا العرض فوق. العرض يعقب النفس. نعم. في بعض الكتب ألفت في هذا. ألفت في هذا. ها؟ مقاصد الشريعة. كما كتاب مقاصد الشريعة للشيخ الإمام رحمه الله الطاهر بن عاشور التونسي الزيتوني، كذلك الموافقات للشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي، كتاب الشريعة للأجري وغير ذلك من الكتب النافعة. هذه كفره هنا إذا كان سيتعدى ضرره إلى غيره بأن يكفر غيره بكفره يحرم عليه أن يكفر. يا جماعة سبحان الله، يا سلام، فهمت السؤال؟ بعد السؤال يعني هذه الترتيبات، هل ذلك الترتيبات في أصول الشريعة فلو يعني قدمت يعني النفس على الدين؟ نعم. فأن يعني يأتي رجل يكره على الكفر بالله إما أن يكفر أو يقتل، يعني فماذا يقدم؟ هل يكفر بالله؟ نقول إن كان كفره هذا متعديا ضرره بحيث لو كفر هو لكفرت أمة خلفه، يجب عليه أن يثبت ولا يجوز له أن يكفر، مثل ما قيل الإمام أحمد في محنته حينما قيل له في مسألة خلق القرآن. نعم. وثبت الإمام أحمد لأنه لو زل، لأنه إمام أهل السنة وهو المرجع في السنة، فلو زل هو لزل هلكت الأمة. فلو أن عالما مثلا معروف ويؤخذ بقوله وإماما متبع في المسلمين يؤتى به ويجبر على السجود لهذا الطاغية، أسجد، بعض من يفعله تملقا تزلفا بدون إجبار، صحيح والله والعياذ بالله، فيفعل هذا. والناس الأمة إذا رأوا ذلك ايش يقولون؟ يقولون إذا كان الشيخ يفعل هذا وإذا الإمام المتبع فلا، ايش معنى أن هذا مباح؟ لأن الناس على دين ملوكهم وعلمائهم، هذا لا يجوز له أن يكفر، يقتل ولا يكفر، يقتل قتلا. أما مسألة أخرى، مسائل أخرى مثل ما التي لا تصل إلى درجة الكفر ويكره القدوة عليها، فإنه يجوز أن يواري. نعم. هذا كثير في سير السلف. لكن لو كان كفره لا يعود على غيره بالشر والكفر لأنه غير متبوع، فلا بأس أن يظهر، أن يظهر بشرط لا ينشرح صدره لذلك، كما في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه قال إن عادوا فعد، هكذا قال عليه الصلاة والسلام إن عادوا فعد. وفيه نزل قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم. الضرورة تقدر بقدرها. مثال ذلك: إنسان وجد ميتة لأن يدفع الموت عن نفسه، إيش يصبح حكم أكله هنا؟ هي إيش تسمى؟ رخصة واجبة، فهي رخصة من جهة وعزيمة من جهة أخرى. هل نقول كل حتى تملأ بطنك ويخرج اللحم من أنفك؟ أجيب، لأن الضرورة تقدر، كل بقدر ما تدفع الموت عن نفسك. بعض العلماء من قال له أن يأكل حتى يشبع، لأنه ربما لن يجد في طريقه، ولكن الصحيح أنه لا يأكل حتى الشبع، بل يأكل حتى يدفع الموت عن نفسه ويأخذ في يده معه. لأنه قالوا لأنه لو أكل حتى شبع لأنتن عليه ولتضرر بهذا، لتضرر بهذا اللحم. وإن كان قد أباح الله عز وجل له شرعا فإن الضرر قدرا ينتفي، لكن انتفاؤه كيف؟ انتفاؤه بحسب الكمية التي أجاز له الشرع استعمالها. فنقول كل بقدر ما تدفع الموت ثم خذ معك، فإذا لم تجد إلا هذا، ثم هل إذا لم تجد إلا هذا هل بمجرد الجوع أم إذا وصلت إلى الحالة الأولى الثانية؟ لأنك يمكن أن تصبر على الجوع، لأن الجوع مجرد الجوع والإحساس بالجوع لا يبيح الأكل الحرام، لا بد أن يجد الإنسان نفسه فيش في مخمصة. فلو مثلا أكل الميت أو أكل هذا اللحم المحرم ثم مشى فجاع، يأكل؟ لا يأكل. نقول له واصل السير حتى تعود لحالتك الأولى، لأنه قد يفتح الله عليك. طيب، مثال آخر، في شيء؟ البيع والشراء والإيجار وما أشبه ذلك، من أي شيء؟ من أي مصلحة؟ الحاجيات. المحافظة على العرض والنسل ضروريات. أقبلت امرأة علينا والعياذ بالله، قالت تريد أن تعمل لتأكل ولتشرب ولتكسو أبنائها، ولكن عملها في البغي، في البغاء، البغاء لا البغي، البغي الظلم، في البغاء، لتبيع بضعها. هذه حاجة من الحاجيات، وهذه وش يقدر؟ فهمتم؟ والمثال واضح، المثال واضح. لا شك. مثال آخر، بين التحسينيات والحاجيات. التطيب مباح، من التحسينيات أم لا؟ الإسلام جاء بإقرار ذلك وباستحباب ذلك في أوقات خاصة مثل الجمعة والعيدين والزفاف وما أشبه ذلك، صحيح أم لا؟ طيب، هذه من التحسينيات. يأتي شخص فيريد أن يبيع العطور، الأصل في هذا البيع أنه مباح، لكن إذا كانت العطور يبيع على امرأة، على نساء متبرجات يستعملن ليخرجن به إلى الشارع، ويقول هذه من التحسينيات التي جاءت الشريعة بها، أنا عندي الآن مصلحتين أعمل فيهما، أو راعيت مصلحتين شرعيتين، المصلحة الأولى الضروريات وأنا أبيع وأشتري، وهذا من الحاجيات، من الحاجيات. وكذلك أحث على التحسين، تحسين الناس لمظهرهم وروائحهم، فلماذا تحرمون عليه؟ يا الله بدر، ايش نقول؟ نقول عندنا أولا نص في تحريم استعمال العطر للنساء لغير أزواجهن. ثانيا أن هذه من الوسائل التي تصادم مصلحة شرعية كبيرة، وهي المحافظة على النسل والعرض، لأن هذه أمور كلها من الأسباب الموصلة إلى الزنا. فهمتم؟ وعلى هذا فخذ هذا المثال. يعني في تعارض بين الضرورة بين الضروريات والتحسينيات. هل نستطيع أن نقول بأن هنا في أيضا تعارض بين التحسينيات والحاجيات؟ كأن نقول بما أن الشراء البيع والشراء من الحاجيات، لكن الشرع جعل له هذه الشروط، فنقول بأن هذا هنا في تعارض بين أنه سيكون هذا أمر تحسيني، نقول لك أنه عارض أمر من أمور الحاجيات، لأن البيع يعني وضع الشارع له شروطا وأنت خالفها. أيوة، ولكن الأصل في بيع عطور النساء أنه مباح، ما تستطيع أن تقول محرم. حتى لو كان، لو أن إنسان فتح متجرا يبيع فيه عطور النساء لا نقول أنت محرم عليك. متى يصير محرما؟ حينما صار يبيعه للاتي يستعملنه خارج البيوت. أما في حد ذاته في أصل بيع الطيب للنساء مباح، وإلا كيف كانت الصحابيات يتطيبن لأزواجهن؟ هذا كان موجود في الأسواق. ولو كان بيع الطيب للنساء محرما لحرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين ذلك، لكن يصير محرما من أي جهة؟ من جهة المستهلك. أما إذا كان يبيع على النساء متحجبات وهن على علم وعلى صلاح، فإنه ليس مطالبا أن يبحث عن كل واحدة أي متى ستضعينه. هو حقيقة كلما ابتعد الإنسان عن هذا الشيء كل ما أحسن، لقلة الوازع الديني في القلوب وللجهل ولكثرة يعني انتهاك محارم الله. نختم بسؤال فقط. يحرم عليه لأنه أعلى الإثم العدوان، يحرم عليه. يصير وسيلة فيأخذ حكمة ذلك الوسيلة. هذه مسألة أن الوسيلة لها الوسائل أحكام المقصد. هذه المسألة حقيقة توسعت فيها كثيرا، وهذه فصل فيها الإمام القيم في مدارج السالكين تفصيل عجيب سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل كلامه. هي ومسألة أخرى مسألة الحيل صلى الله عليه وسلم مع إخوته والقصة كلها، هذا التحايل صار كل واحد يتحايل قل هذه حيلة للوصول إلى كذا وكذا. أيه سيأتي الكلام فيها إن شاء الله. نضبط المراجعة. أعطيني الدفتر من أين كتبت؟ كم كتبت من صفحة؟ ها؟ كيف؟ أي نبدأ بالمثل، لا نجاوز كلام الشيخ. إحنا لا نبدأ من أول. أعطيني المثل. نبدأ غدا مراجعة. طيب أوصل فقه ما نحتاج نبدأ من العنوان إلى إيش؟ إلى النفوذ والإلغاء. الفقرة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اتفقنا أننا سنراجع إن شاء الله باب الأحكام من أوله إلى قوله من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. الأحكام يا بدر عرف بها. الأحكام لغة هي القضاء، ويعنى بها أيضا المنع. إيش هي؟ مفرد، جمع، مثنى؟ الأحكام هي جمع وتعني لغة القضاء وأيضا المنع. أما اصطلاعا فهي ما اقتضاه كتاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو وضع. هل في تعريف آخر؟ قال الله وإثبات أمر لأمر وجودا أو نفيا. إجابا أو نفيا. صحيح. اشرح ما عرف بدر. أعد التعريف. الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة القضاء، وقد يراد أيضا المنع. واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين مكلفين مكلفي ولا المكلف اسم مفعول اسم فاعل اسم مفعول إذن بفتح اللام مكلفين من طلب أو تخير أو تخير أو ظرف في المعنى الكتاب هذا خطاب الشرع نعم بس متعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أو فعلا أو إيجادا أو منكرا نعم مخلفون أولا متعلق بأعمال المكلفين المكلفون هم جمع مكلف والمكلف هو مكلف من التكليف والتكليف هو الإلزام بالشيء والإلزام بالشيء قد يكون على سبيل الضرورة وقد يكون على سبيل المتعة نعم هو الإلزام بالشيء نعم والتكليف هل هو الإلزام بشيء لا يطاق ها؟ لقد يكون في اللغة قد يكون في اللغة لكن في الاصطلاح يعني لا يكلف نفسا إلا وسع تمام القط مكلف البعير صح نعم الشخص بحمل المتاع مثل ايش لا ليس هذا التكليف التكليف ايش التكليف الشرعي الشرعي نعم لكن الصبي هذا ما مش اي تكليف يعني خرج به الصبي والمجنون لكن قد نقول ان الصبي والمجنون ففي اختبار هما مكلفان لكن لوجود المانع ها؟ نعم نعم هذا تكليف إذا كان الحق متعلق بالآخرين ليس متعلقا بالعباد لا متعلقا بالله نعم الطلب الأمر طلب إيجاد أم نفي الإلزام أو سبيل الأفضلية فإن كان على سبيل الإلزام فهو المراد بالواجب وإن كان على سبيل الإلزام فهو المراد به المستحب وإن كان على سبيل الإلزام فهو الكراهة تمام من طلب يوسف خرجت نعم التخير وهو المباح وقد يكون وقد يصير المباح مستحب مستحبا او مكروها مستحبا واجبا او مستحبا او مكروها او محرما اذا يصير مستحبا اذا كان وسيله المستحب يصير واجبا اذا كان وسيله الواجب ويصير مكروها محرما اذا كان وسيله المحرم ويصير مكروها اذا كان وسيله المكروه ويصير مباحا اذا كان وسيله المباح لا لا استقيم أم أنه الأصل الثاني نعم الوضع والأحكام هي الأحكام الوضعية هي العلامات التي وضعها الشارع الأحكام تنقسم إلى ثلاث أقسام حاتم الأحكام الشرعية الأحكام العقلية والأحكام العادية صحيح صحيح أحكام شرعية الثاني أحسنت محرقة تمام طيب ها الحكم الشرعي كما قصدت هي التكليفية والوضعية تتكلم عن نقد خطاب الشرع متعلق بأفعال المكلفين من تخير وبقية الوضع وضع ما وضعه الشارع من أمارات وأوصاف من النفوذ والإلغاء كالصحة والفساد أنت الآن تذكر على سبيل الحصر من المثال نعم متفق عليه العلماء مساله الاحكام الوضعيه قالوا يوجد عندنا السبب والمانع والشرط والعله، اسباب الموانع والشروط والعله هذه متفق عليها، واختلف في اثنتين وهما الرخصه والعزيمه. كذلك هو يعني هناك احكام اخرى كالاداء والقضاء والاعاده. طيب قول المؤلف المتعلق بافعال المتعلقه بافعال المكلفين لا بد من احتراز هنا. حسن بافعال كيف الايمان بالله واجب ولكن القلب له فعل، صحيح ام لا؟ ما هو الجواب؟ نعم علماء الرسول رحمه الله لم يدرجوا هذا الاعتقاد في الاحكام فجعلوه يعني منفصلا، ولكن هذا لا نقول بان نقول بان الاعتقاد الصفات مثلا في الله عز وجل قد تكون واجبه وقد تكون يعني محرمه مثلا فهي احكام، لكن علماء الاصول لم يدرجوها في في في في الاحكام بل جعلوها في باب الاعتقاد. إذن إذا قيل إن الإيمان بالصفة الفلانية لله عز وجل واجب، من أي باب نقول هنا واجب؟ على سبيل العموم، على سبيل العموم. نعم هذا الذي قررنا المناقشة. نعم قال الأخ أن التخيير والمباح قلنا أنه يعني التخيير لأنه يخير الإنسان فيه يعني في إيجاده أو إعدامه لذلك اسمه التخيير. نحن يعني إنسان مخير فيه في الأصل، ولكن سيأتينا في كما مضى في المناقشة التي تعود لمسألة المباح والحلال. نعم هذا سيأتينا إن شاء الله، أوصاف المكلف وموانع التكليف بالتفصيل أكثر مما ذكر المؤلف، وهذه مسألة التكليف وما التكليف علماء الأصول يبحثون في الأحكام، ولكن المؤلف ما أدرج ذلك في كتابه لأنهم يقولون الأحكام أو الحكم الأحكام والمصدر والمحكوم فيه والمحكوم عليه. نعم اللهم صل وسلم. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم وانما هو مبلغ بما اوحى الله اليه، واستدلوا بقوله تعالى انما عليك البلاغ، وردوا على من قال ان في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، قالوا هنا يعني يحكموك اي في بما اوحي اليك، يحكم بينهم في بما اوحي اليك. هل في آية صريحة تدل؟ لا لا فيما قاله الآن عبد الجبار، إنا أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله لا تكون الخائنين خصيما. نعم في الحديث لما حرم البصل والثوم والخراف قال الناس حرمت فقال إنه ليس لي أن أحرم شيئا إنما الله هو الذي يحرم. نعم إنما التحريم من الله. تمام طيب مسألة حكمه صلى الله عليه وسلم يسميها العلماء باسم محمد التفويض، مش معنى ايش معنى التفويض؟ هل التفويض اللي كنا معه الآن في العقيدة الوسطية؟ لا بحديث أبي هريرة كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتب عليكم الحج، فجاء رجل من الدين فقال أكل عام، قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لا وجه. نعم التفويض ما معنى نريد أن نفهم مسألة التفويض؟ لا تدري. نعم الله يفوضه يعني يفوض له إصدار الحكم الشرعي، هذا هو المعنى، أن يفوض الله له. ايش تكتبون كتبنا هذا الله يبارك فيكم. المفروض. نعم. سماه الغرفي رحمه الله في كتابه الفروق. الفروق. الفروق. الأسماء. طيب. شخذنا آخر. إذن كانت المناقشة قصيرة. لذا كنتم في نشاط ما شاء الله. وبيضتم الحس كما يقال عندنا بالعامية. أنا ظننت أن المسألة طويلة حتى انعقد الإجماع أمس بلا خلاف، ما خالف ولا واحد، كل الأعناق اشربت. لا قليل هذا جدا قليل، عندنا ربع ساعة في الدرس، كنا نأخذ الأصول ساعة تقريبا. لا قليل هذا. لا غدا ما عندكم، عندكم إجازة بكرة. إذن المناقشة المقبلة إن شاء الله أقسام الأحكام الشرعية إلى آخر الدرس. التكليفية كلها، التكليفية كلها، التكليفية كلها إن شاء الله. عندكم سبت واحد بكرة محاضرات، ها؟ إذا عندكم يومين المراجعة إن شاء الله، ها؟ ما في إشكال. كثير؟ طيب إذا نقسم، نقسم أحسن، ها؟ نقطع على وتر، نقطع على وتر، نجعلها ثلاث أحكام إلى المكروه، إلى المكروه. نعم. أو نجعل إلى المحرم، إلى آخر بحث في المحرم. ماشي، هذا يوم الاثنين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ أحكام تكليفية وأحكام وضعية. نعم. الأحكام التكليفية هي خمسة، وهي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. إيش تسمى هذه؟ تسمى أحكام تكليفية شرعية، أحكام شرعية. لماذا سميناها أو سموها أحكاما تكليفية؟ أنت؟ لأن الناس كلفوا بها؟ هل تع... نعم، خطب بها المكلف إلا المباح على خلاف فيه. طيب، هل هذه الأحكام لها تعلق بالأفعال أم بالعقائد؟ عند الأصوليين نقول لها تعلق بالأفعال لا بال العقائد، لكن لها تعلق بالعقائد. صحيح أم لا؟ لا شك، على سبيل الشمول. طيب، أول حكم من الأحكام الشرعية التكليفية هكذا ندخل على طول، هو لغة اللازم والساقط، ومنه قوله تعالى وإذا وجب فإذا وجب الجنوب أي إذا صحت، وكقول العرب أن هذا الشيء لازم أي واجب، واصطلاحا ما أمر به الشرع على وجه ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل. الأصوليون يقولون إما إجابة إما وجوبا إما واجب، وقلنا والأقرب هو الإجابة. الواجب له أسماء أخرى. الواجب يسمى كذلك فرضا وحتما و حتما فرضا بدر يسمى واجبا وفرضا وفريضة وحتما ولازما وحقا. جعلتها في نظمتها ولا كيف؟ تمام صحيح. طيب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، على وجه الإلزام عندنا محترزات. المحترز الأول خرج بقول ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، فالمحرم ما نهى عنه الشارع والمكروه ما على وجه على سبيل على سبيل الإلزام بالترك هذا المحرم، أما المكروه على سبيل الأفضلية ما نهى عنه الشارع أيضا، والمباح خير فيه العبد. توافقون؟ طيب عندنا محترز آخر. نعم. على سبيل الإلزام قلنا خرج به مستحب، مستحب على سبيل الأفضلية والتخفيف. نعم. في محترز ثالث. ها؟ يلا. أمر به الشرع خرج به ما أمر به غير الشرع، كما أمر به صديقه. ذكرنا هذا؟ أي ذكرنا هذا. وما أمر به الحاكم؟ قلنا إذا كان يعني أمر، يعني أمر الحاكم دخل في يعني ما لم يأمر بمعصية، قلنا دخل في قوله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي طاعة ولي الأمر دخل بطاعة الله والرسول. طيب لو أمر بشيء لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة؟ يعني ننظر إذا كان لا، يعني إذا قال افعلوا كذا ولم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل ننفذ؟ صح ننفذ، لكن إذا قال هذا ليس في الكتاب ولا في السنة من أين خرج علينا بهذا؟ إيش نقول؟ نقول هذا داخل فيه، بل هو الطاعة الواجبة، هذه هي الطاعة الواجبة، لأن ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل نحتاج إلى ولي الأمر حتى يأمرنا به؟ نحتاج؟ لا نحتاج. طيب هذه الأحكام الشرعية تكليفية لها اسم آخر، خلد الأحكام الخمسة. طيب هي إيش أخذنا؟ عن الخلاف، كلكم تحبون الخلاف عجيب، ولكن جيد كما ذكر السبكي والخطيب البغدادي، نعم أن الخلاف وسعة الفائدة، بس ما في ما يحتاج هذا. ذكر أن الإنسان إذا لم يكن له دراية بالخلاف لا يكون فقيها، نعم لا يكون فقيها إذا لم تكن له دراية بالخلاف، خلاف العلماء. فالخلاف جيد أن يتطلع الإنسان عليه. طيب تريدون أن تذكروا الخلاف بين الفرض والواجب؟ نعم. الواجب والواجب سواء، لكن الحنفية قالت ذلك فرقوا بينهم، قالوا ان الفرض تثبت بدليل قطعي وان دليل في شفاء. صحيح؟ نعم. وزادوا على ذلك ان الاول عند الفرض قالوا ما ثبت بدليل قطعي ويكفر منكره، اما الثاني الذي ثبت بدليل فيه شبهه فهذا واجب وليس كفر منكره. طيب وازيدكم ايضا أن بعض العلماء يقولون إن الفرض لا يتساهل في تركه ولا يسامح، لا يسامحون من تركه الفرض، مثل إيش؟ مثل أركان الصلاة كالسجود والركوع والرفع منه والقيام، نعم الفرض لا يسامحون في تركه بخلاف الواجب، يقول الواجب إذا تركه يسامح، مثل إيش؟ أن يصلي طاهرا غير متنجس، صلي إيش؟ غير ملطخ بالنجاسة سواء كان في ثوبه أو بدنه أو بقعته. ها؟ لا أقصد يعني غير متنجس غير متلطخ بالنجاسة، يقولون هذا واجب. نعم الركن فرض، فيما لو نسي ما هو متعمد. فهمتم الآن؟ مثاله مثال لا واضح جدا، وضوح الشمس في ضحاها. أصبر، إذا ترك الفاتحة نسيانا صحة الركعة؟ لا تصح، لا تمتصح الركعة هذه، لأن هذا عندهم فرض لا يتسامع في تركه. لكنه لو صلى وثوبه نجس ناسيا ايش يقولون؟ يقولون يصح، لأن هذا واجب والواجب يسامح في تركه. هذا شيء. وقد اصطلح كثير، يا حسن ما قلنا أنه يتعمد، ناسي ناسي، إذا صلى ناسيا، لو أن إنسان صلى ناسيا وثوبه متنجس وتمت الصلاة يعيد لما يعيد، في أصح قولي العلماء لا يعيد، لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا من باب اجتناب المحظور، واجتناب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. تمام. قلت إنه قد اصطلح الكثير من الحنفية من المالكية والشافعية والحنابلة على أن السنة المؤكدة تأكيدا قويا يطلق عليها اسم واجب. واضح؟ السنة ايش؟ المؤكدة تأكيدا قويا يطلق عليها اسم ايش؟ واجب. مثاله الأضحية، الأضحية. نعم، وحينئذ ينظر بعد ذلك في سبل تأكدها بالقول والفعل لما سيأتي في بحث في باب الأخبار إن شاء الله، كيف تعرف أنها سنة مؤكدة أم لا، سيأتينا هذا إن شاء الله. إيه على رأيهم، هذا اصطلاح عند كثير، قلنا عند كثير من أول بالنسبة، ما قلت كل المالكية ولا يجتمعون في ترك قول هذا على قول أن قول الأحناف هو الصحيح، يشبه قول الأحناف، يشبه قولهم، وليس هو قولهم فقط الذي قالوه، يعني الذي ذكرناه أولا هذا ليس هو قول الأحناف فقط، بل هو قول بعض أهل العلم أيضا. طيب ما حكم الواجب؟ كمال حكم الواجب مستحب هيكل، لماذا اعترضت عليه؟ هل يصح ما قال يعاقب؟ إذن ولذلك نقول يستحق، ولو أن كان يحقق تجدونه في كتب الوصول، لكن هذا أسلم. تمام، لكن علينا أن نذكر الآن قواعد الواجب، لأن انتهى كلام مولف فيها أظنه. ها؟ الواجب عندنا قواعد فيه، أولا تقسيمه، وتقسيمه له اعتبارات. نعم، قلنا ينقسم الواجب إلى أربعة أقسام، أولا باعتبار الوقت، ثم باعتبار التأكيد الأكدية، وباعتبار التعيين والكفاية، ثم باعتبار التعيين أو التخيير. أولا نصل الأول، لا في نوع آخر، ها؟ في نوع آخر، الوقت الموسع والمضيق ذكرت؟ نعم، هو الأول. قلنا الأول باعتبار الوقت، يعني إما أن يكون موسع أو مضيق، على تضييق مضيق. مثال، ضربنا مثال بالنسبة للحائط، إذا حتى يعني لقضاء رمضان، قضاء صيام مؤمض بالنسبة للحائض فهو فوقت فوقت القضاء موسع يعني لها بعد رمضان لها كم لها تلافي يعني حتى كم المدة يعني حتى سنة كاملة حتى رمضان إلى رمضان الآخر نعم. أما المضيق فقلنا مثلا إذا مثلا أراد الإنسان أن يصوم مثلا ستة من شوال وعليه يعني صيام من رمضان فهنا الوقت مضيق فعليه أن يصوم أول ما فاته من رمضان ثم يصوم سيستم. على قول نعم. على قول ولا كيف؟ لا ليس على قول وباتفاق ليس باتفاق ليس باتفاق إذن هو على قول على قول نعم ما فهمت؟ يعني على قول بأن ست من شوال لا تصح إلا بتمام رمضان نعم الثاني بالنسبة للأكادية يكفي يوسف ايش فيه القلم يلا تفاوت الواجبات نعم تفاوت الواجبات قد يتفاوت الواجب وقلنا بأن مثال هذا الإيمان أوجب من الصلاة نعم أوجب من الصوم من الزكاة والزكاة أوجب من الصوم ما الدليل؟ أنا تحتاج للدليل يا أخي نعم ترتيب حديث ابن عمر فيه أصرح من هذا نعم فليكن توافقون صحيح طيب هذا التفاوت ليش الواجب هل يمكن أن يتفاوت واجب واحد يعني التفاوت الواجبات فيما لو تعددت الأجناس لكن أن يكون الواجب من جنس واحد ويتفاوت في الوجوب يمكن كمال أنا أعرف أن المسألة هذه إذا ما بدأت الدروس بالفهم الدقيق بعدين سنتعب أمين. قلنا بالنسبة للتفاوت في واجب واحد كالصدقة مثلا قلنا أن الصدقة يعني لشخص قريب سيهلك أولى من الصدقة في شخص بعيد لا يهلك صحيح؟ توافقون؟ صحيح تمام لا وش اسمه مختلف حج شيء ولا ها؟ كيف؟ في المحافظة يمكن طيب أخذنا انقسامه باعتبار آخر كما ما في مشكلة حتى لو اختلف الترتيب طيب نعم أكمل كمان تقسم إلى أربع أقسام كالصيام عبادة كالصيام والثاني العقوبات ما هي العقوبات؟ العقوبات اللي هي كإقامة الحدود نعم والثالث رأينا العقوبات التي معنا عبادات وهي الكفارات نعم والرابع علينا العدة للطلاق العدد التربص الذي فرضه الله على من وجب عليه التربص تمام هذه أربعة إيش أربعة أنواع فيما هو واجب من حق الله طيب الثاني أكمل الثاني حقوق لعباد الله حقوق لعباد الله نعم ولكن بالنسبة للمثل ذكرنا المثال ما فهمت المثال نعم في أربع أقسام الأول القصر والثاني النفقات، والثالث